سوف أبدأ في الإلقاء وسوف تردد ورائي بإذن الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول: حروف الهجاء المفردة. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء.